يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في علوم الحديث، قال: وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم، وقيل كله لذي ابتداء، وأكدوا ملتبس الأسماء، وليك في الأصل والهامش مع تقطيعه الحروف فهو أنفع. كنا بدأنا الكلام على هذه الأبيات في مسألة كيف يضبط وما هي الأشياء التي ينبغي أن يضبطها. قال: ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكتب الحديث أن يضبط الأسماء التي فيها إشكال، يضبط خاصة ما يستعجم، يعني الأحرف التي عليها إعجام، لأن الحروف كما هو معروف على نوعين: حروف معجمة وحروف مهملة. فالحرف الذي لا نقطع عليه يسمى مهمل، والحرف المنقوط يسمى معجم. قال: وينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يعجم الحروف المعجمة حتى لا تقرأ حروفا مهملة، فيؤدي ذلك الفعل إلى تغيير وتحريف وتصحيف ما في الكتاب. وكذلك ينبغي أن يهمل ما يهمل، بل إن بعض أهل العلم يرون زيادة في الضبط أن يعجم الحروف المهملة على خلاف الأحرف المعجمة، واستثنوا من ذلك حرف الحاء، فإنه لا ينبغي إعجامه، لأن ثمة حرفان معجمان يشبههما: حرف الخاء وحرف الجيم. فالجيم نقطها من أسفل، والخاء نقطها من فوق، فلو أراد أن يعجم هذا الحرف لوقع فيه الاشتباه بأحد الحرفين. وكنا انتهينا في الكلام على هذا الموضوع عند قوله: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وهذا الكلام الذي ذكره يقول إنه ينبغي لطالب العلم خاصة إذا كان مبتدئا أن يعجم ما ينبغي إعجامه، وأن يضبط بالشكل ما ينبغي ضبطه حتى لا يقع في خطأ. وضرب لنا مثلا بهذا الحديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال: ينبغي للطالب إذا كتب هذا الحديث أن يضبط كلمة الذكاة بالرفع، ومعنى الحديث أن الجنين يذكى بذكاة أمه، وأنه إذا ذبح الأم وذكاها فهذا كاف، ولا يحتاج إلى أن يذكي الجنين استقلالا. لكن هذا الحديث هذا الذي ذهب إليه الجمهور في فهمه، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ففهم من هذا الحديث، والسبب في الخلاف أو في الاختلاف، الاختلاف في الضبط. فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ضبط، أو الرواية عنده مضبوطة بفتح ذكاة، والتقدير إن ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم، أي كما أنه يتعين لمن أراد أن يذكي الأم يتعين له أن يذكي الجنين، فإن الجنين يساوي ويماثل الأم في الحكم وهو التذكية. ولذلك ذهبوا إلى أن من ذكى الأم الحامل ولم يذكي الجنين فإن الجنين لا يجوز أكله. أما على رأي الجمهور فإن الجنين يجوز أكله ويكتفى بذكاة أمه. قال: ووقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. فاستدل به الجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهم على أنه لا تجب زكاة الجنين بناء على أن قوله زكاة أمه مرفوع، وهو المشهور في الرواية. قال: ورجح الحنفيون الفتحة على التشبيه، أي يذكى مثل زكاة أمه. ونحو ذلك من الأحاديث التي يترتب الاحتجاج بها على الإعراب، أي بل يتعين على الطالب أن يضبطها وفق الرواية حتى لا يؤدي عدم ضبطها إلى الخلاف والنزاع بين أهل العلم. قال: ثم إنه ينبغي الاعتناء بضبط ما يلتبس من الأسماء مثل عقيل وعقيل وبشير وبشير، فإن ضبط هذه الأسماء خصوصا وأن الأسماء لا قواعد يعني لها، والناس يسمون بالتكبير وبالتصغير، ويسمون الأسماء أسماء قد يكون لها ارتباط بالمعنى وقد لا يكون لها ارتباط، فهكذا تنطق مثل ما أو تكتب مثل ما تنطق. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بضبط الأسماء حتى لا يقع في الخلل. قال: ثم إنه ينبغي الاعتناء بضبط ما يلتبس من الأسماء. قال أبو إسحاق النجيرمي: أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه، يعني لا يأتي قبله فعل أو حرف حتى نقول إنه في موقع الفاعل أو في موقع المفعول أو أن نقول إنه في موقع الجر. ولذلك يقال مثلا فلان بشير أو بشير، الرسم واحد لكن النطق مختلف، ولهذا ينبغي أن يعتني الطالب بضبطه حتى ينطق صوابا. قال: وذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال: لما حدثني شعبة بحديث أبي الجوزاء السعدي عن الحسن بن علي كتبت تحته حور عين، أي كتب هذه الكلمة من أجل أن يضبط حتى لا يقال أبو الحوراء. قال: وأما صورة ضبط المشكل يعني الكلمات المشكلة، فقال القاضي عياض: جرى رسم المشايخ، طبعا القاضي عياض ذكر ذلك في كتابه المسمى بالإلماع في تقييد الرواية والسماع، قال: جرى رسم المشايخ وأهل الضبط في الحروف المشكلة والكلمات المشتبهة إذا ضبطت وصححت في الكتاب أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب، يعني بعد أن يكتب الكلمة يأتي في الحاشية ويرسم الحرف مفردا حتى إذا ما نظر إلى الحرف عرف أنه المراد به الحرف حاء مثلا وليس خاء أو جيم، أو المراد به الحرف دال وليس الحرف ذال وهكذا. قال: أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية الكتاب قبالة الحرف بإهماله أو نقطه، إن كان مهملا يهمله وإن كان معجما ينقطه. قال: علل ذلك بأن الانفراد يرفع الإشكال، يرفع إشكال الالتباس بضبط ما فوقه وتحته من السطور، لاحتمال أن يكتب الإنسان سطرا فوقه فتكون النقطة من تحت فيظن أنها النقطة لذلك الحرف وليست للحرف الذي فوق، أو يكون العكس فيظن أن النقطة للحرف الذي فوق وهي للحرف الذي تحت. لذلك قال: يكتبه مفردا فيؤكد مسألة الضبط. قال: بضبط ما فوقه وتحته من السطور لا سيما مع دقة الكتابة وضيق الأسطر، فإن هذا يوقع في الإشكال. قال: وذكر ابن الصلاح نحوه ولم يتعرض لتقطيع حروف الكلمة المشكلة التي تكتب في هامش الكتاب، يعني هذه زيادة ذكرها القاضي عياض على ما ذكره ابن الصلاح وعلى ما ذكره غيره. قال: وقد رأيت غير واحد من أهل الضبط يفعله، يعني مسألة أن يكتب الحرف في الهامش. قال: وهو حسن، أي وهذا الفعل حسن، وفائدته أن يظهر شكل الحرف بكتابته. قال وفائدته أنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء المثنات من تحت، بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها والحرف المذكور في أولها أو وسطها، أي فلا يتميز، والله أعلم. خصوصا حرف الياء لو كتب في أول الكلمة وفي وسطها فإنه يشبه حرف التاء ويشبه حرف النون، فإذا كتب مفردا ورسم حرف الياء مفردا كان أوضح من ما لو ترك مرسوما في الكلمة موصولا بالحروف التي بعده. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وهذا أيضا زيادة. الذي ذكره القاضي عياض أنه يكتب الحرف المشكل فقط، لكن الذي يذكره ابن دقيق العيد هو يرسم الكلمة كلها لكن حروفها مفرقة مقطعة. ثم يقول رحمه الله: ويكره الخط الدقيق إلا لضيق رق أو لرحال فلا، وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هذرم لضيق رق. قال ويكره الخط الدقيق، يعني ويكره للطالب أن يكتب بخط دقيق، وعلل ذلك بأنه ربما ضعف بصره فلا يستطيع قراءته، أو ربما جاء آخر فيما من بعده فلا يستطيع أن يقرأ ذلك الخط. وأيضا ضيق الخط يكون أحد الأسباب التي تجعل الإنسان يصحف أو يحرف، بحيث ينقل النقطة من حرف إلى حرف أو ينقل الحركة من حرف إلى حرف، إلا إذا كان الكتاب أو الورقة التي يكتب فيها أو الرق الذي يكتب فيه كان ضيقا بحيث لا يستوعب الحديث الذي يريد كتابته، فلا بأس في هذه الحال أن يدقق الخط ليستوعب الحديث الذي يكتبه. كذلك إذا كان هذا الطالب كثير الرحلة، يعني في حالة رحلته وهو لا يريد أن يثقل نفسه بالكتب، فله أن يكتب بخط دقيق، لأن كتابته بالخط الدقيق توفر عليه حجم الكتب التي يحملها. فهذان الأمران أو هذان الحالان مأذون فيهما تدقيق الخط، أما إذا كان في بلده وكان عنده من الكتب أو عنده من الرق متوفر فلا ينبغي له أن يضيق الخط. هذا معنى قوله لضيق رق أو لرحال فلا. قال وشره، أي وشر أنواع الكتابة التعليق، وهو الذي يربط فيه الكلمة، يعني يربط الحروف التي ينبغي أن تفرق، فمثلا يربط ويوصل الألف مع ما قبلها ومع ما بعدها، وهكذا مثل الواو يصلها مع ما بعدها مع أنها لا توصل، وكذلك الراء والدال يصلها مع ما بعدها. فهذا النوع من الكتابة يسمونه بالتعليق. قال وشره التعليق والمشق، أي كذلك من أنواع الخط السيئة خط المشق، وقد وصفه أيضا. وكما أن أسوأ أنواع القراءة الهذرمة، ويريد بالهذرمة يعني القراءة السريعة، القراءة السريعة التي لا تخرج الحروف من مخارجها، فهذه أيضا تعد من أنواع القراءة. كأنه يريد أن يقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يتجنب في كتابته هذه الأنواع من الخطوط وفي قراءته الهذرمة حتى لا يقع في خطأ، وحتى يفهم الناس منه المراد. قال: يكره الخط الدقيق لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف. قال: وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به، كما قال أحمد بن حنبل لابن أخيه حنبل بن إسحاق ورآه يكتب خطا دقيقا، قال له: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك، أي إنك إذا كتبته على هذه الحال فأنت قد ترجع إليه في يوم فلا تستطيع أن تقرأ، ولذلك يخونك ما اطمأننت إليه. قال: وهذا إذا كان لغير عذر، فإن كان ثم عذر كضيق الورق أو الرق الذي يكتب فيه، أو كان رحالا في طلب العلم يريد حمل كتبه معه فتكون خفيفة الحمل، فلا يكره له ذلك. قال: ويستحب له تحقيق الخط وتجويده، يستحب له تحقيق الخط وتجويده دون المشق والتعليق. قال: وقد ذكر ابن قتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: شر الكتابة المشق، إلا هو نوع من التعليق، وشر القراءة الهذرمة. قال: وأجود الخط أبينه. انتهى يعني هذا الكلام المنقول عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: والمشق سرعة الكتابة، قاله الجوهري يعني في كتابه الصحاح. قال: وذكر ابن قتيبة أيضا عن إبراهيم بن العباس قال: وزن الخط وزن القراءة، أجود القراءة أبينها، وأجود الخط أبينه. يقول الحافظ العراقي: وشره، قال هو بالشين المعجمة، أي وشر الخط، وشره بالشين المعجمة أي وشر الخط. وقوله هذرم، قال بالذال المعجمة والهذرمة السرعة في القراءة، قاله الجوهري. ثم قال: وينقط المهمل لا للحاء أسفلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، أو فوقه قلامة أقوال، والبعض نقط الصين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم يخط فوق المهمل، وبعضهم كالهمز تحت يجعل. هذه أساليب من أساليب الضبط. قال: وينقط المهمل، يعني نحن عندنا الحروف كما قلنا معجمة ومهملة، بعض الحروف الإعجام فيها يكون من فوق، مثل التاء والثاء والخاء والذال والزين والشين والضاء والضاد والغين والفاء والقاف وهكذا. هذه الحروف المعجمة يقول إذا كتبت وكان الحرف مهملا مثل الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين، ماذا تفعل؟ يقول: زيادة في الضبط اجعل لها نقطا لكن من أسفل، ما عدا حرف الحاء فلا تعجمه، لأنك إن أعجمته التبس بالجيم. ولذلك قال: وينقط المهمل للحاء، يعني ما عدا حرف الحاء، أسفل يعني ينقط، يجعل له نقطا من أسفل، فإذا رأيت النقطة من أسفل عرفت أنه مهمل، لأن مقابله نقطه من إيه؟ من فوق. قال: هذا بيان لكيفية ضبط الحروف، ضبط الحرف المهمل. بعضهم يقول: وينقط المهمل للحاء أسفلا، أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا، يعني لما تكتب مثلا ضرب ترسم الحرف راء أسفل، الحرف الراء بخط صغير. وهكذا إذا كتب الإنسان مثلا حضر يرسم حرف الحاء المهمل من أسفل تحت الحرف المكتوب بخط صغير، وهذا الرسم المراد منه تأكيد على أن الحرف إيه؟ مهمل. أو كتب ذاك الحرف تحته مثلا أو فوقه قلامة، يعني القلامة أو فوقه ضع علامة تشبه قلامة الظفر، وبعضهم يسميها هلال مقلوب، الهلال يعني كرسم الهلال مقلوبا أو كقلامة الظفر مقلوبة، تضعها فوق الحرف المهمل. هذا معنى قوله أو فوقه قلامة أقوال، يعني هذه أقوال وردت عن البعض، والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعض أهل العلم يقولون ينبغي لك أن إذا أردت أن تكتب السين، الشين النقط عليها ثلاثة أحرف أشبه أو تشبه الأثافي، يعني وضعها يشبه وضع الأثافي تحت القدر، اثنين متوازيين واحد فوق. يقول فإذا أردت أن ترسم حرف السين أيضا ضع لها ثلاثة نقاط نجعلها صفا واحدا. هذا الرسم تميز فيه بين السين وبين الايه والشين. والبعض نقط السين صفا قالوا، وبعضهم يخط فوق المهمل، يعني وبعض الكتاب يضع خطا على الحرف المهمل زيادة في ايه في الضبط. وبعضهم كالهمزي، يعني يضع نبرة او يضع رسمة تشبه رأس الهمزة تحت، يعني تحت تحت الحرف المهمل يجعل. فهذه صور من صور الضبط، لك أن تختار ما شئت منها، لكن سيأتي للشارح أنه ينبغي لمن اختار رسما ولمن اختار علامة أن ينبه لها في أول الكتاب وفي آخر الكتاب، حتى إذا ما قرأ إنسان الكتاب من بعده يعرف أن هذا ضبط أو نوع من أنواع الضبط، لأنه قد وقعت إشكالات لبعض الطلاب الذين يقرؤون كتب من ضبط قبلهم فيقعون في إشكال. يذكر لنا على سبيل المثال أن بعض أهل العلم كان يضع خطا فوق الحرف المهمل، فكتب مرة كلمة رضوان ووضع خطا على الحرف راء، فجاء من بعده وأخذ يقرأها رضوان بفتح الراء، فقيل له إن الكلمة يعني مضبوطة برضوان، قال هكذا هي مكتوبة، وأن لأنهم يقولون ما عندنا إلا رضوان واحد، فقال هي مكتوبة، ظن أن الشرطة أو أن الخط الذي كتب على الراء أنه حركة الفتح. وهكذا من يضع الهمزة ينبغي أن يضعها في مكان حتى لا يظن أن هذه الهمزة جزء من الايه من الكلمة فيزيد في الكلمة حرف الهمز. وكذلك من يضع هذه العلامة اللي هي قلامة الظفر ينبغي أن يشير إليها حتى لا يظن أنها زيادة في الحركة كما تفعل في المدود، لأن بعض الناس يظن أن هذه القلامة عبارة عن ايه عن مد. كل ذلك ينبغي لمن ضبط هذه الكلمات والحروف المهملة أن يشير وينبه ويبين المراد من ضبطه. قال: هذا بيان لكيفية ضبط الحرف المهمل. قال القاضي عياض: وكما نأمره بنقط ما ينقط للبيان كذلك نأمره بتبيين المهمل. ثم ذكر علامات يضبط بها الحرف المهمل. قال ابن الصلاح: وسبيل الناس في ضبطها مختلف، يعني أسلوب الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء والطاء والصاد والعين ونحوها من المهملات. قال: واختلفوا في كيفية نقط السين المهملة من تحت، فقيل هو كصورة النقط من فوق يعني كالأذافي، وذكر بعضهم أن شكلهما مختلف فيجعل النقط فوق المعجمة كالأذافي وتحت المهملة مبسوط صفا، وهو المراد بقوله والبعض نقط السين صفا قالوا. وقولي للحاء هو استثناء لبعض الحروف المهملة مما ينقط تحته وهو الحاء. قال: ولم يستثنها ابن الصلاح تبعا للقاضي عياض، ولا بد من استثنائها، وإلا فلو فعل ذلك لأشبهت الجيم، وإلا لو فعل ذلك لاشتبهت بالجيم، فلا يدخل هذا الحرف في عموم هذه العلامة للمهمل. قال: والعلامة الثانية يعني المستخدمة للحرف المهمل أن يكتب ذلك الحرف المهمل بعينه مفردا تحت الحرف الذي يشار إلى إهماله، الذي يشار إلى إهماله، فيجعل تحت الحاء المهملة حاء، أو فيجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والصاد والطاء والعين. قال القاضي عياض: وهو عمل بعض أهل المشرق والأندلس. قال: وإلى هذا أشرت بقولي أو كتب ذاك الحرف. قال: أو كتب ذاك الحرف تحت هذه، يعني العبارة عبارة أو لفظ البيت. قال: وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أو علامته كتب ذلك الحرف. قال: والعلامة الثالثة أن يجعل فوق الحرف المهمل صورة هلال كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها. قال ابن الصلاح: نعم، يعني وجه الهلال إلى أعلى. قال ابن الصلاح: إن هذه العلامات الثلاث شائعة معروفة، اللي هي نقط المهمل و إعادة كتابته مرة أخرى أو وضع القلامة. قال ابن الصلاح: إن هذه العلامات الثلاثة شائعة معروفة. العلامة الرابعة أن يجعل فوق الحرف المهمل خط صغير. قال ابن الصلاح: وذلك موجود في كثير من الكتب القديمة، ولا يفطن أو ولا يفطن له كثيرون. إما نقول لا يفطن له أو لا يفطن له. قلت: وسمعت بعض أهل الحديث يفتح الراء من رضوان. فقلت له في ذلك، يعني فقال: ليس لهم رضوان بالكسر. فقلت: إنما سمي بالمصدر رضي يرضى رضوانا وهو بالكسر. فقال: وجدته بخط فلان بالفتح، والسبب في ذلك هو أنه لم يفطن للحركة التي يضبط بها أو ضبط بها الكاتب حيث يضع خطا، فظن أن الخط فتحة أو نصبة. قال ثم: فقال: وجدته بخط فلان بالفتح، وسمى من لا يحضرني ذكره الآن. ثم إني وجدت بعد ذلك في بعض الكتب القديمة هذا الاسم وفوقه فتحة. قال: فتأملت الكتاب، فإذا هو يخط فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، فعرفت أنه علامة الإهمال لا الفتحة الذي توهم، وأن الذي قاله بالفتح من ها هنا أتي، يعني الخطأ الذي وقع كان نتيجة عدم تمييزه بين حركة الإهمال وبين الفتح. قال: لكن ذكر القاضي عيار عن بعض أهل المشرق أنه يعلم أو يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة، يعني كأنه يشبه يشبه النبرة اللي هي حرف الياء عندما يكتب في أول الكلمة أو في وسطها. قال: وذكر الجوهري وابن سيدة أن النبرة الهمزة، والله أعلم. وهذا الذي أشار إليه بقوله: وبعضهم كالهمز تحت يجعل، فهم تارة يرسمون النبرة وتارة يرسمون حرف الهمزة. قال: والعلامة الخامسة أن يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة. قال: حكاه ابن الصلاة عن بعض الكتب القديمة. قال: وذكر القاضي عياض أن منهم من يقتصر على مثال النبرة تحت الحرف المهمل. ثم قال رحمه الله منبها إلى مسألة أخرى، وهي أن من استخدم اصطلاحا واستخدم رمزا، أحيانا كتب الحديث يرويها الطالب من روايات مختلفة، فمثلا الإمام مالك رحمه الله لما روى موطأة حدث به ودرس مدة طويلة، وفي كل مرة يسمعه قوم غير الذين سمعوه، وكرواية ابن زياد وكرواية محمد بن الحسن الشيباني وغيرهم، أبو مصعب الزبيري، وهذه الروايات تختلف، يعني تختلف زيادة ونقصا، وأحيانا تختلف في ضبط الكلمات. فإذا روى طالب هذا الكتاب بأكثر من رواية كيف يضبط الخلاف؟ جرت العادة أنهم في حال الاختلاف يشيرون إلى اسم الراوي الذي روى اللفظة المعينة. بعضهم يكتب اسم الراوي كامل، مثلا رواية ابن زياد، رواية اللؤلؤي، رواية محمد بن الحسن الشيباني، رواية يحيى بن يحيى، وبعضهم يختار لنفسه رموز، مثلا يأخذ الحرف الأول أو الحرفين الأولين من اسم الراوي. يقول: هذا الفعل بعضهم يفعله، لكن على من فعل ذلك أن يشير إلى هذا الفعل ويكرره في الكتاب، ولا يكتفي بذكره مثلا في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، لاحتمال أنه إذا أشار إليه في أول الكتاب تسقط الورقة الأولى ويسقط معها هذا التعريف. فإذا طالع إنسان الكتاب التبس عليه ذكر هذه الأحرف، فينبغي أن يكرر ذلك بحيث يتنبه له القارئ فيكتبه في الأول وفي الوسط وفي الأخير. والأفضل أن لا يرمز ويكتب اسم الراوي صريحا. هذا الذي أشار إليه بقوله: وإن أتى برمز راو ميز مراده واختير، أي والأفضل أن لا يرمز. قال: جرت عادة أهل الحديث إذا سمعوا الكتاب من طرق أن يبينوا اختلاف الروايات إن اختلفت على ما سيأتي بيانه، ويبين عند لفظ كل رواية منها اسم راويها، إما باسمه كاملا وهو أولى وأدفع للالتباس، وإما برمز يدل عليه كحرف أو حرفين من اسمه كما فعل اليونيني. هذا الذي روى كتاب الإمام البخاري فإنه روى من طرق متعددة وضبط كل رواية، جعل لراويها رمزا بينه كما فعل اليونيني في نسخته من صحيح البخاري. فإن بين مراده بتلك العلامات في أول كتابه أو آخره كما فعل اليونيني فلا بأس به، وإلا فهو مكروه لما يوقع فيه غيره من الحيرة في فهم مراده. قال: وينبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا. وتنبغي الدارة فصلا وارتضى إغفالها الخطيب حتى يعرضا. أيضا جرت عادة المحدثين أنهم إذا كتبوا الحديث مع نهاية كل حديث يضعون دائرة تشبه حرف الصفر في الحروف في العدد. الصفر في العدد، طبعا الأرقام العربية تستخدم الصفر على أنه دائرة، مثل اليوم الأرقام التي تستخدم في الحروف الأجنبية أو في اللغة الأجنبية يستخدمون الصفر على أنه دائرة. العرب هم الذين اخترعوا الصفر وكانوا يستخدمون هذه الأرقام، والأرقام اليوم التي نستعملها نحن العرب هذه أرقام ترجع إلى الهند، هندية، لأن الأرقام التي يستخدمها الرومان هي الأرقام الرومانية التي هي عبارة عن إشارة بالكف وبالكفين، فواحد عندهم بشرطة والاثنين شرطتان، كما هو موجود مثلا في بعض الأرقام المستخدمة في الساعات، الأربعة عبارة عن، والخمسة أيضا تختلف وهكذا. فالمهم أن المحدثين كانوا إذا كتبوا الحديث مع نهاية كل حديث يضعون دائرة، هذه الدائرة لها مدلولات. المدلول الأول أن الحديث انتهى، حتى لو مثلا كتب إنسان أطراف أو غير ذلك ما يظن أن هذا الحديث يعني تابع، أو أن الحديث الثاني جزء من الحديث الأول. والهدف الثاني أو الفائدة الثانية أنهم كانوا إذا عرضوا الكتاب على الشيوخ وقرأوا الأحاديث إذا فرغ من قراءة الحديث يضع نقطة في داخل الصفر، وربما يعرض الكتاب أو الحديث على الشيخ أكثر من مرة، ففي كل مرة يضع نقطة، ويستطيع بعد ذلك أن يعرف أنه كم مرة عرض الكتاب أو كم مرة عرض الحديث من خلال هذه النقاط. وبعضهم يضع بدلا من النقطة شرطة، يعني خطا صغيرا يستطيع من خلاله أن يعرف مقدار العرضات التي عرضها أو مقدار القراءات التي قرأها إذا كان الشيخ يقرأ عليهم. فالدائرة هذه وما يكون في داخلها الغرض منها زيادة في الضبط وتأكيد على أنه سمع الحديث وأنه عرضه وأنه قرأه. قال: وتنبغي الدارة فصلا، يعني بين الأحاديث، وارتضى إغفالها الخطيب، يعني أن تكون يعني يضعها أو لا يضعها، حتى يعرض. فإذا عرضها إما أن يضع الدارة على أنه عرض الحديث، أو يضعها ابتداء ثم يضع فيها النقاط بقدر العرض. قال: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة، صورة، وضع لك الصورة عبارة عن دائرة أو صفر تفصل بين الحديثين وتميز بينهما. قال: وقد روى ابن خلاد من رواية ابن أبي الزناد أن كتاب أبيه كان هكذا. قال: وحكى ذلك أيضا عن أحمد والحربي وابن جرير، إلا هو ابن خلاد صاحب كتاب المحدث الفاصل، والذي يعتبر أول من ألف في مصطلح الحديث. قال: واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا، يعني خالية من أي نقط، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطا، قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، يعني العلامات التي يضعها في داخل الإيش الدارات. قال وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلاه. هذه مسألة أخرى تهتم بقضية الكتابة والإملاء. يقول ينبغي للطالب الذي يكتب الحديث أن يربط بين المضاف والمضاف إليه وأن يجعلهما في سطر واحد ولا يفرق بينهما، وكذلك بين المسند والمسند إليه مثل الفعل والفاعل. لا ينبغي له أن يكتب الفعل في سطر والفاعل في سطر، خصوصا إذا كان بعد الفاعل كلام لو أبعد الفعل يتغير المعنى. ضربوا مثلا لذلك في حديث الرجل الذي كان يؤتى به وهو ثمل، يعني رجل اعتاد أن يشرب الخمر ويؤخذ، الذي كان يلقب بالحمار، يؤخذ ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يوما لما جاء به، فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. يقول مثل هذا الحديث على الطالب أن يحرص أن يكتبه من أوله إلى آخره في سطر، ولا ينبغي أن يكتب مثلا قال في سطر ثم يكتب الجملة بعد ذلك عمر، حتى لا يقرأ قارئ ويقف عند السطر الأول ويستأنف الكلام، ففي هذه الحالة يتحول الكلام من مقول القول إلى وصف لمين؟ لعمر رضي الله عنه، وهذا شنيع. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال عبد الله كذا، فينبغي أن لا يكتب لفظ الجلالة ثم يكتب ما بعدها، خصوصا إذا كان فيها لبس، مثلا قال عبد الله الله يفعل كذا، فلو كتب لفظ الجلالة في أول السطر وقرأ ما بعدها فربما أدى ذلك إلى شيء من التشبيه أو التمثيل أو إلى شيء من القول بما لا يليق في حق الله. وهكذا لو كتب كلمة النبي في أول السطر أو رسول الله في أول السطر لا ينبغي له أن يفصلها عن الفعل الذي قبلها حتى لا يؤدي ذلك إلى ما لا ينبغي أن يقال في حقهم. لذلك نص على هذا الأدب الذي ينبغي أن يراعيه الكاتب أثناء كتابته. قال وكرهوا فصلا، يعني أن يفصل مضاف اسم الله، الاسم المضاف إلى لفظ الجلالة منه، يعني عن لفظ الجلالة بسطر، إن ينافي ما تلا، خصوصا إذا جاء بعد لفظ الجلالة كلام يتنافى مع الله سبحانه وتعالى أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم أو مع أحد من أصحابه. يقول الشارح قال ويكره أن يفصل في الخط بين ما أضيف إلى اسم الله تعالى وبين اسم الله في مثل عبد الله ابن فلان وعبد الرحمن ابن فلان وغير ذلك من الأسماء، فيكتب عبد في آخر سطر ويكتب في السطر الآخر اسم الله وبقية إيه؟ بقية النسب، فيقول مثلا الله ابن فلان، وهذا يتنافى مع توحيد الله جل وعلا، لأن الله ليس له أب، لم يلد ولم يولد. قال وغير ذلك من الأسماء، فيكتب عبد في آخر سطر ويكتب في السطر الآخر اسم الله وبقية النسب. هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه، وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع، أي روى الخطيب البغدادي في كتابه المسمى بالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. فعلى هذا تحمل الكراهة في النظم. أي نظم؟ في قوله وكرهه، يعني يقول تحمل على التحريم، تحمل الكراهة في النظم وفي كلام ابن الصلاح على التحريم. قال: وجعله صاحب الاقتراح أيضا من الأدب لا من باب الوجوب. قال الخطيب: ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في آخر السطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله صلى الله عليه وسلم، لأن لفظة صلى الله عليه وسلم ليست مما ينعت به الرب، فيقع الإنسان في وهم. قال: فينبغي التحفظ من ذلك. قلت: ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة أيضا. مثاله: لو قال ساب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كافر، أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، فلو كتب كلمة ساب في آخر السطر، ثم كتب في أول السطر إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمة التي بعدها فإنها تكون صعبة.